وإن الحفاظ أنت قوموا بسم الله. كم حفظتم؟ كم حفظتم أبيات؟ من إلى 30؟ بارك الله. هيا يبدأوا وشلوا قصوا عليهم. رحماني فوق عد النعمة على رسول الله وآله وصحبه وعلم تنبه مع السلام التالي مع ذلك سالم وهذه وصية هذا مما يصححونه عندنا دائما ان تطلبا لها اسماء في النسخ المطبوعه كانوا يصححونه على اصله بالتلقي ومن طلب لها اسماء فانها تسمى ومن طلب لها اسماء له معقول يا طالبا للبر اعلم هداك الله ان الهدى محبتك للخير وصفوة الجبار ونقوة زهاد للرضا والأنس به والحب تاركون الدنيا الفانيون الأحياء إن لهم عليا سيادهم مرضية قلوبهم سليمة مسؤولة سقيمة هم تارك الفضول في الفعل والمقول مت كل قاطع أحوالهم مشهورة وفي القدم مصورة تحيا بها القلوب تسقى بها الجدوب فريقهم عبادة تحصل به الزيادة تنزل به الرحمات تدفع به الآفات يحصل به السرور والأنس والحب من أحب ومثل من له اصطحب اقرأ بس عادكم تحفظ هذا حق اليوم هذا العشرة حق اليوم اقرأ والأخذ في الطريق بالجد والتحقيق بالحال والمقال والكسب والفعال والصدق والإخلاص والترك للمعاصي علامات المحبة ورأس كل قربة واحذر من أهل الشر أهل الجفا والضر من يكثر الفساد ويؤذي العباد فقربهم معر ونفعهم مضر صلاحهم فساد وقربهم إبعاد نفاقهم كساد بياضهم سواد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام السهروردي في كتابه عوارف المعارف: الباب الثالث في بيان فضيلة علوم الصوفية والإشارة إلى أنموذج منها. حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب السهروردي رحمه الله قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن بسنده عن الأحوص ابن حكيم عن أبيه قال: سأل رجل للنبي عليه السلام عن الشر فقال: لا تسألوني عن الشر وسألوني عن الخير، يقولها ثلاثة. ثم قال: إن شر الشر شرار العلماء، وإن خير الخير خيار العلماء، أدلاء الأمة وعمد الدين وسرج ظلمات الجهالات الجلية ونقباء ديوان الإسلام ومعادن حكم الكتاب والسنة وأمناء الله تعالى في خلقه وأطباء العباد وجهابذة الملة الحنيفية وحملة عظيم الأمانة، فهم أحق الخلق بحقائق التقوى وأحوج العباد إلى الزهد في الدنيا لأنهم يحتاجون إليها لنفسهم ولغيرهم، ففسادهم فساد وصلاحهم صلاح متعد. قال سفيان بن عيينة: أجهل الناس من ترك العمل بما يعلم، وأعلم الناس من عمل بما يعلم، وأفضل الناس أخشعهم لله تعالى. وهذا قول صحيح يحكم بأن العالم إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم، فلا يغرك تشدقه واستطالته وحذاقته وقوته في المناظرة والمجادلة، فإنه جاهل وليس بعالم إلا أن يتوب الله عليه ببركة العلم، فإن العلم في سبيل الإسلام لا يضيع أهله، ويرجى عود العلم ببركة العلم والعلم فريضة وفضيلة، فالفريضة ما لا بد للإنسان من معرفته ليقوم بواجب حق الدين، والفضيلة ما زاد على قدر حاجته مما يكسبه فضيلة في النفس موافقة للكتاب والسنة. وكل علم لا يوافق الكتاب والسنة وما هو مستفاد منها أو معين على فهمهما أو مستند إليهما كائنا ما كان فهو رذيلة وليس بفضيلة، يزداد الإنسان به هوانا ورذيلة في الدنيا والآخرة. فالعلم الذي هو فريضة لا يسع الإنسان جهله، على ما حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب قال بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. واختلف العلماء في العلم الذي هو فريضة، قال بعضهم: هو طلب علم الإخلاص ومعرفة آفات النفوس وما يفسد الأعمال، لأن الإخلاص مأمور به كما أن العمل مأمور به. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، فالإخلاص مأمور به، وخدع النفوس وغرورها ودسائسها وشهواتها الخفية تخرب مباني الإخلاص المأمور به، فصار علم ذلك فرضاً حيث كان الإخلاص فرضاً، وما لا يصل العبد إلى الفرض إلا به صار فرضاً. وقال بعضهم: معرفة الخواطر وتفصيلها فريضة، لأن الخواطر هي أصل الفعل ومبدأه ومنشأه، وبذلك يعلم الفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان، فلا يصح الفعل إلا بصحتها، فصار علم ذلك فرضاً حتى يصح الفعل من العبد لله. وقال بعضهم: هو طلب علم الوقت. وقال سهل بن عبد الله: هو طلب علم الحال، يعني حكم حاله الذي بينه وبين الله تعالى في دنياه وآخرته. وقيل: هو طلب علم الباطن، وهو ما يزداد به العبد يقينا، وهذا العلم هو الذي يكتسب بالصحبة ومجالسة الصالحين من العلماء الموقنين والزهاد المقربين الذين جعلهم الله تعالى من جنوده، يسوق الطالبين إليهم ويقويهم بطريقهم ويرشدهم بهم، فهم وراث علم النبي عليه السلام. ومنهم من يتعلم علم اليقين، ومنهم من يتعلم ومنهم يتعلم علم اليقين. وقال بعضهم: هو علم البيع والشراء والنكاح والطلاق، إذا أراد الدخول في شيء من ذلك يجب عليه طلب علمه. وقال بعضهم: هو أن يكون العبد يريد عملا يجهل ما لله عليه في ذلك، يجهل ما لله عليه في ذلك، فلا يجوز أن يعمل برأيه إذ هو جاهل فيما له وعليه في ذلك، فيراجع عالما يسأله عنه ليجيبه على بصيرة ولا يعمل برأيه، وهذا علم يجب طلبه حيث جهل. وقال بعضهم: طلب علم التوحيد فرض، فمن قائل يقول: إن طريقه النظر والاستدلال، ومن قائل يقول: إن طريقه النقل. وقال بعضهم: إذا كان العبد على سلامة الباطن وحسن الاستسلام والانقياد في الإسلام ولا يحيك في صدره شيء فهو سالم، فإن حاك في صدره شيء أو توسوس بشيء يقدح في العقيدة أو ابتلي بشبهة لا تؤمن غائلتها أن تجره إلى بدعة أو ضلالة، فيجب عليه أن يستكشف عن الاشتباه ويراجع آلة العلم، أهل العلم، ومن يفهمه طريق الصواب. وقال الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله: هو علم الفرائض الخمس التي بني عليه الإسلام لأنها افترضت على المسلمين، وإذا كان عملها فرضاً صار علم العمل بها فرضاً. وذكر أن علم التوحيد داخل في ذلك لأن أولها الشهادتان، والإخلاص داخل في ذلك لأن ذلك من ضرورة الإسلام، وعلم الإخلاص داخل في صحة الإسلام، وحيث أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه فريضة على كل مسلم، يقتضي أن لا يسعى مسلماً جهله، وكل ما تقدم من الأقاويل أكثرها ما يسع المسلم جهله، لأنه قد لا يعلم علم الخواطر وعلم الحال وعلم الحلال بجميع وجوهه وعلم اليقين المستفاد من علماء الآخرة كما ترى، وأكثر المسلمين على الجهل بهذه الأشياء، وأكثر كما ترى أكثر المسلمين على الجهل بهذه الأشياء، ولو كانت هذه الأشياء فرضت عليهم لعجز عنها أكثر الخلق إلا ما شاء الله. وميلي في هذه الأقاويل إلى قول الشيخ أبي طالب أكثر، وإلى قول من قال: يجب عليه علم البيع والشراء والنكاح والطلاق إذا أراد الدخول فيه، وهذا لعمري فرض على المسلم علمه، وهذا الذي قاله الشيخ أبو طالب عندي في ذلك حد جامع لطلب العلم المفترض، والله أعلم. فأقول: العلم الذي طلبه فريضة على كل مسلم علم الأمر والنهي، والمأمور ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمنهي ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، والمأمورات والمنهيات منها ما هو مستمر لازم للعبد، ومنها ما يتوجه الأمر فيه والنهي عنه عند وجود الحادثة، فما هو لازم مستمر لزومه متوجه بحكم الإسلام علمه به واجب من ضرورة الإسلام، وما يتخذ بالحوادث ويتوجه الأمر والنهي فيه فعلمه عند تجدده فرض لا يسع مسلما على الإطلاق أن يجهله. وهذا الحد أعم من الوجوه التي سبقت، والله أعلم. الحمد لله على انبساط موائد إحسانه في التعليم والتعريف ومد حبال الارتباط القلبي بالترغيب والتاليف ونصب سلم الارتقاء إلى مراتب العلم الشريف بسابقة الاختصاص والتشريف من حضرة الملك اللطيف الذي يسهل العبور إلى العلا على كل ذي قلب نقي نظيف. هو الله الذي لا إله إلا هو، جمعنا وإياكم على التلقي لفائضات لطائف لطفه وجوده ومحاسن بدائع إفضاله سبحانه وتعالى وإمداده لعبده المقبل عليه بسعوده. اللهم أتمم علينا وعليهم نعمتك، واجعلنا ممن اخترتهم لقربك واصطفيتهم لحبك وتوليتهم في جميع أمورهم، فلم يركنوا إلى غيرك ولم يقصدوا سواك. اللهم لا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وثبتنا على هداك كما تحب يا أرحم الراحمين. وفي هذه الكلمات الإشارات إلى العلم المخصوص الذي به يرتفع الناس عن حضيض الجهل الممقوت الموجب لشقاء الدارين. الجهل الموجب لشقاء الدارين هو الذي يحرم صاحبه أن يدخل إلى حظيرة القرب من الله. فصاحب ذلك الجهل مهما اكتسب وبأي مظهر ظهر وبرز في الحياة فهو الشقي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فبقي انتفاء الشقاء مخصوص بمن أخذ هذا الهدى وعلم ما يجب عليه نحو العلي الأعلى. قال جل جلاله: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وإنما يتبع الهدى من علمه. وقد جاء بالهدى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد ختموا بالقمة والذروة، وختموا بالصفوة والنقوة، وختموا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي جعلنا به خير أمة. فبسط لنا بساط العلم المنقذ من الشقاء في الدنيا والآخرة بسطا حسنا طيبا سهلا يسيرا قريبا. فالحمد لله على هذا الفضل العظيم. أشار إلى الحديث في ما يتصل بواقع الناس على ظهر الأرض، فإن حقائق السعادة وارتفاع ظلمة الجهل الموقع في الشقاوة بواسطة الأنبياء، إلا أن الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم لا يدومون في الناس ولا يوجدون في كل الأماكن، ولكن عنهم يتلقى ويؤخذ هدى الله ونور العلم الذي به يسعد الله وينجي من أنواع الردى، فيصير خير ما يكون لهذا البشر المكلف على ظهر الأرض، وأحسن ما يكون وأقرب ما يوصلهم إلى السعادة وينقذهم من شقاء الدارين وجود العلماء الأوفياء الأتقياء الخالصين المخلصين الورعين الخاضعين الخاشعين الآخذين الأمانة بحقها. وبذلك كانوا هم خير الناس، وكانوا هم خير الناس للناس، هم المصدر الأعظم لصلاح الناس ولاستقامة الناس ولهداية الناس ولسعادة الناس في الدارين. وكان الحاجز والحاجب والمانع من تحصيل الهدى والسعادة خيانة هؤلاء المنتمين إلى أخذ العلم عن الأنبياء. إذا ضيعوا الأمانة وخانوا في باطنهم وظاهرهم وغيروا وبدلوا وركنوا إلى الدنايا والأغراض، فهم أشد من يقطع عن الله وأعظم من يبعد عن الله، والسبب الأقوى لحجب الخلق عن الخالق وسد طريق السعادة بينهم وبين الله. لذلك أورد علينا هذا الحديث الذي يقول فيه سيدنا حكيم: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر قال: لا تسألوني عن الشر وسألوني عن الخير ثلاثا. ثم قال: إن شر الشر شرار العلماء، وإن خير الخير خيار العلماء. وجاء في اللفظ الآخر عن سيدنا معاذ بن جبل يقول: تصديت لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يطوف، قربت منه وجيت إليه، قلت: يا رسول الله أرنا شرار الناس. قال: سلوا عن الخير ولا تسألوا عن الشر، شرار الناس شرار العلماء في الناس، شرار الناس شرار العلماء في الناس. لذلك كان الداء العضال الذي تحدث عنه أطباء القلوب في الأمة فقد المداوي، أي فقد العالم الخاشع الخاضع الصادق المخلص المنيب المخبت المؤثر لله على ما سوى العالم بعلمه العامل بعلمه ابتغاء وجه الله. عند فقد هؤلاء فإن القلوب تبقى على ظهر الأرض بلا أطباء ولا مستشفيات ولا مداوين ولا معالجين، وعندئذ تستشر الأمراض وتنتشر في الناس حتى تفسد عليهم حقائق دينهم وصلاتهم بربهم، وحتى يكونون على ظاهر من الأمر لا يغني عنهم شيئا في حالهم مع عالم السر والنجوى جل جلاله بسبب هؤلاء المضلين قطاع الطريق عن عباد الله. وقد بكت أعين الصالحين من تلك القرون من القرن الخامس والسادس والسابع على قلة هؤلاء وعلى فقدهم وعلى استتارهم وعلى تناقص ظهورهم في المواطن والأماكن. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وعلى كل حال، إلا أنهم مجمعون حتى الذين كثر صياحهم وكثر منهم بكاؤهم على قلتهم مجمعون أنهم لن ينقطعوا عن الأمة بمرة قط، ولا يزالون في الأمة في معنى من معاني الظهور لمن يريد الحق ويصدق في طلبه ما بقي القرآن إلى آخر الزمان، حتى يأذن الله برفع كتابه فيرفع مع الكتاب أسرار الكتاب وأنوار الكتاب وهداية الصواب، والعياذ بالله تعالى. والحمد لله أننا نصبح كل يوم والكتاب لا يزال موجود بين أظهرنا في الصدور وفي السطور. اللهم أتمم علينا نعمتك وافتح لنا أبواب الفهم في هذا الكتاب، واهدنا إلى سواء الهدى والصواب مع الأحباب الذين هيأتهم للاقتراب منك يا وهاب، وهيأت لهم من حسن المآب ما ظننت أن يطلع على حقائقه أحد من أولي الألباب في الأرض ولا في السماء، فقلت في صريح الكتاب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما أسعدهم بك يا رب وما أعظم حظهم بك يا رب، أبيت أن يعرف أحد ما أعددت لهم وما خبأت لهم وما أخفيت لهم وما ادخرت لهم وما أعددت لهم؟ فما أسعدهم بك يا رب، وما أوفر حظهم بك يا رب، وما أعظم شانهم بك يا رب، وما أجل مآلهم بك يا رب، وما أكرم ما أوتوا من عندك يا رب. اللهم فألحقنا بهم وسر بنا في دربهم واسقنا من شربهم وثبتنا على طريقهم واحشرنا معهم يا أرحم الراحمين يا الله. ويقول سيدنا سفيان بن عيينة: أجهل الناس من ترك العلم بما يعلم. ففيه أن ترك العمل أن تارك العمل ليس بعالم أصلا، أي في الحقيقة وهو كذلك ليس بعالم عند الله، وإن ألف مئات الرسائل والكتب والبحوث وإن عقد مئات المحاضرات الصغيرة والكبيرة بمختلف اللغات في العالم، وإن انتشرت أشرطته في كل دكان في الوجود، ليس بعالم عند الله تعالى ولا عند رسوله من لم يعمل بعلمه. وإن الله لينشر للرجل الثناء ما بين المشرق والمغرب، وهو ما يزين عند الله جناح بعوضة. وإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، فكثير حتى من قرارات وقوانين الكفار أحياناً تكون سبباً لنصر جانب من الدين أو شيء من مسائله، وكثير كذلك من أقوال ومؤلفات من زاغ قدمه عن سواء السبيل من أهل العلم الظاهر ينتفع به غيرهم ويهتدون به وينصر به الدين في جانب، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. وبذلك كانوا لا يلتفتون إلى هذه المظاهر، وربما إذا كبرت حلقة أحدهم وهو في الحرم قام وترك الحلقة، ويمر أحدهم على صاحبه ويقول له في أذنه وهو يدرس الناس: إن كانت تعجبك نفسك فقم، فيقطع الدرس ويقوم من درسه ويترك الناس. أولئكم الأكياس بهم صلح أمر الناس مع رب الناس، ودلوا الناس بالنصيحة والصدق بلا غش، بلا غش ولا إلقى في المهاوي. فعنهم رضي الله، ووجهتنا إلى الله أن يكثرهم وأن يظهرهم فينا وفي زمننا وأهل زمننا في شرق الأرض وفي غربها. يا الله يا الله يا الله، أمة نبيك في حاجة إلى هذا الصنف الذين ارتضيتهم واصطفيتهم وجعلت قلوبهم محل نظرك وجعلتها مخازن علم الشريعة المطهرة بالنور الحقي الذي قذفته في تلك القلوب. إلهنا، أمة نبيك محمد في حالنا هذا، في زماننا هذا، في عصرنا هذا، هي أشد حاجة إلى أن تظهرهم وأن تبرزهم وأن تكثرهم من حاجة الضامئ إلى الماء، ومن حاجة الجائع إلى الطعام والشراب، ومن حاجة أهل الحياة الدنيوية إلى تنفس الهواء. وإنا نرفع إليك حاجة وحالة الاضطرار هذه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أنت الذي تجيب المضطر إذا دعاه، وأنت الذي تكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، أإله مع الله، لا إله إلا الله. يا من لا إله إلا أنت، نحن المضطرون، والسوء حل بساحات قلوب أمة نبيك محمد. اللهم فأجب المضطرين، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، واكشف السوء يا من يكشف السوء، يا أرحم الراحمين. واجعلنا من خلفاء الحق والهدى على ظهر الأرض، وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، لا إله إلا الله، ولا إله مع الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا سوء حل بأمة النبي، نسأل الله أن يكشفه ويجعلكم في توجهكم وتلقيكم متهيئين لسر من أسرار الخلافة، خلافة النبوة على ظهر الأرض، لمن من القوم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال: لا يغرنك تشدق صاحب علم اللسان واستطالته، فإنه جاهل إلا أن يتوب إلى الله. ثم تكلم عن العلم الفريضة والعلم الفضيلة، وفرض العلم أعظم الفروض ونفله أفضل النوافل. وفي الحديث: اطلب العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومن جهة الظاهر من حيث السند، لفظ اطلب العلم ولو بالصين في سنده ضعف، ولفظ طلب العلم فريضة على كل مسلم جاء بأسانيد عديدة وروايات متعددة وهو صحيح. طلب العلم فريضة على كل مسلم. وذكر لنا أقوال أهل العلم في معرفة ما هو العلم الذي فرض على كل مسلم، وربما نظر كل من زاوية أمعن النظر فيها وتحقق ضرورتها للأمة فحكم بأنها هذا هو العلم. وذكر الشيخ بعد ذلك كما ذكر حجة الإسلام في الكتاب الأول من كتب الإحياء قاعدة جامعة للعلم الذي هو فريضة على كل مسلم. تقرب مما قال الشيخ بعد ذلك أنه علم الأمر والنهي، معرفة ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وما يعاقب على تركه ويثاب على فعله من الواجبات، وبالعكس ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله من المحرمات. وهذا شامل لما يجب فهمه من حيث الإيمان، ولما يجب فهمه من حيث العمل، ولما يجب فهمه من حيث التروك المنهيات، شامل لأعمال الفرائض من العبادات وما يحتاج إليه من المعاملات لمن يتعامل بها. وعلى كل حال، هذا هو العلم الفريضة على كل مسلم، لا يسع مسلما جهله. وأشار لكم أن بعض ما ذكروه من مثل علم الخواطر وما إلى ذلك يحصل في عامة الأمة من لم يحصله، ومع ذلك لا يشك أحد في أنه مسلم صحيح الإسلام، وأنه على خير من ربه تعالى ما دام سليم الباطن من سوء الاعتقاد ومن المنهيات القلبية، وهو سليم الظاهر من ارتكاب المحرمات والمحظورات، كفاه ذلك. وقد يكون باطن القلب الإنسان سليما من دون أن يعرف تفصيل الخواطر مثلا، إلا أنه بحكم فطرته وطبيعته ونور الإيمان الذي معه يرد الخواطر السيئة ولا يقبلها ولا يرتضيها، ولا يستقر في باطنه إلا ما اتفق مع الشرع المطهر المصون. وذلك ناجم باتفاق، وبهذا نعرف أن هناك مراتب في العلم، وليس من علم كمن جهل، ومن ازداد علما وازداد بالعلم هدى فهو أرفع درجة وأعظم مكانة وأشرف منزلة عند الحق تبارك وتعالى ممن كان أقل منه علما بهذه الأمور. ثم كلامه على العلم الذي لا يعين على ما جاءنا في الكتاب والسنة ولا يمت إليه بصلة، أن ذلك ضياع وفساد، كلام صحيح لكن على وجهه. كيف على وجهه؟ جميع أنواع العلم من كل علم لم ينهن الشرع عن تعلمه خلاف المنهي عنه كعلم السحر مثلا، كل علم لم ينهن الشرع عن تعلمه يمكن استعماله لخدمة علم الكتاب والسنة، وعلى ضوء علم الكتاب والسنة، واستعماله بما يعود بالفائدة على متعلمه وعلى من حواليه على مقتضى حكم الكتاب والسنة. فالعلوم بأصنافها بهذا المعنى مما يقبل في الشريعة ومما يكتسب صاحبه درجة عند الله بحسب نيته وإخلاصه وصدقه واستعماله الصحيح في ذلك العلم. فالشرف الذي فيها لا لذاتها، لكونها صناعة يتقنها البر والفاجر، ولكن بالقصد فيها والنية فيها وطريقة استعمالها، فبذلك تكون عبادة وطاعة إذا أحسن استخدامها واستعمالها على مقتضى ما أرشد إليه الكتاب والسنة، وخدمت به الأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة لشرحها للناس أو تيسير العمل بها أو إظهار حكمتها وفائدتها، وخدمت به النواهي للإبعاد عنها والتذكير بخطرها أو إبراز شرها وضررها، كل ذلك ممكن ويثاب عليه صاحبه بحسب نيته، إلا أن العلم بأحكام الشريعة المتلقى عن الله ورسوله زاد على هذا بكونه في حد ذاته شريف، مصدره أشرف المصادر، ومنبعه جاء من الحق ومن رسوله، فهو إذن أشرف العلوم. فمهما صحت النية في عدد من العلوم، فصحة النية في هذا العلم أعظم وأقوم وأكبر، حتى به يعرف أنه عند اضطرار الناس إلى علم آخر الناس قصروا فيه يتوقف عليه الفائدة في تطبيق منهاج الكتاب والسنة، يكون الاشتغال به أفضل من الاشتغال بتفريع بعض مسائل الفقه مثلا في الشريعة في مثل تلك الحالة على من توجه عليه علم ذلك وصلح له، ولكن لا يعرف ذلك إلا من وسط هذا العلم وبهذا العلم نفسه. فالشرف بالذات عائد إلى العلم الذي تولى الخالق بنفسه بيانه ووكل رسوله بتفصيله أو تبيينه للناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذه أشرف العلوم على الإطلاق، وإذا صحت النية فيها فلا يقارنها علم آخر، إلا أن الناس في تنوع حاجاتهم يحتاجون إلى تنوع العلوم، ويهيئ الله العقول والقلوب والنفوس كل لجانب من العلم ينجح فيه أكثر ويبدع فيه أكثر، فينبغي أن توجه مواهب المسلمين وطاقاتهم كل إلى الفن الذي يتقنه، لكن بحسب النية الصالحة، مهما كان يتناسب فطرته ومواهبه مع ذاك العلم والنجاح فيه يوجه إليه، لكن مع أخذ النصيب الواجب من العلم أو ما زاد على الواجب من علم الشريعة، ثم تقويم النية الصالحة، ثم آلية التنفيذ في تطبيق هذا العلم واستخدامه واستعماله بما ينفع الأمة على مقتضى ذاك العلم الشرعي. فهكذا يجب أن نفهم نظرة أهل الإسلام إلى مختلف العلوم وإلى مختلف المعلومات، وهو شان جعل الله وصفه الإطلاق العلم، حتى يجعل عند المفضول ما ليس عند الفاضل من مطلق العلم، وفوق كل ذي علم عليم، ولكن العلم بالله وآياته وأحكامه ما يكون إلا عند الأفضل والأقرب إلى الله، أوفر من غيره، لكن عموم العلم بالكائنات والأشياء والأسباب والحكم المبثوثة في الكون لا يكون المقياس فيه أن من كان أفضل كان أعلم بذلك، ويوجد عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل، وقد وجد من بعض العلم الشريف الكريم عند سيدنا الخضر ما ليس عند موسى ابن عمران، وما اقتضى ذلك أفضلية سيدنا الخضر على الكليم موسى على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اقرأ. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم: ثم إن المشايخ من الصوفية وعلماء الآخرة الزاهدين في الدنيا شمروا عن ساق الجد في طلب العلم المفترض حتى عرفوه وأقاموا الأمر والنهي، وخرجوا من عهدة ذلك بحسن توفيق الله تعالى. فلما استقاموا في ذلك متابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمره الله تعالى بالاستقامة، فقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فتح الله عليهم أبواب العلوم التي سبق ذكرها. قال بعضهم: من يطيق مثل هذه المخاطبة بالاستقامة إلا من أيد من المشاهدات القوية والأنوار البينة والآثار الصادقة بالتثبيت ببرهان عظيم، كما قال تعالى: ولولا أن ثبتناك، ثم حفظ في وقت المشاهدة ومشافهة الخطاب، وهو المزين بمقام القرب والمخاطب على بساط الأنس سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك خوطب بقوله: فاستقم كما أمرت. ولولا هذه المقامات ما أطاق الاستقامة التي أمر بها. قيل لأبي حفص: أي الأعمال أفضل؟ قال: الاستقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقيموا ولن تحصوا. وقال الإمام جعفر الصادق في قوله تعالى: فاستقم كما أمرت، أي افتقر إلى الله تعالى بصحة العزم. ورأى بعض الصالحين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، قال: قلت: يا رسول الله، روي عنك أنك قلت: شيبتني سورة هود وأخواتها. فقال: نعم. قال: فقلت له: ما الذي شيبك منها؟ قصص الأنبياء وهلاك الأمم. أقصص الأنبياء وهلاك الأمم؟ فقال: لا، ولكن قوله: فاستقم كما أمرت. فكما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد مقدمات المشاهدات خوطب بهذا الخطاب وطولب بحقائق الاستقامة، فكذلك علماء الآخرة الزاهدون ومشايخ الصوفية المقربون منحهم الله تعالى من ذلك بقسط ونصيب، ثم ألهمهم طلب النهوض بواجب حق الاستقامة، ورأوا الاستقامة أفضل مطلوب وأشرف مأمور. قال أبو علي الجوزجاني: كن طالب الاستقامة لا طالب الكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة. وهذا الذي ذكره أصل كبير في الباب، وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلب، وذلك أن المجتهدين والمتعبدين سمعوا بسير الصالحين المتقدمين وما منحوا من الكرام به من الكرامات وخوارق العادات، فأبدا نفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئا من ذلك. ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يكشف بشيء من ذلك، ولو علموا سر ذلك لهان عليهم الأمر فيه، فيعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يفتح على بعض المجتهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج من دواعي الهوى. وقد يكون بعض عباده يكاشف بصرف اليقين ويرفع عن قلبه الحجاب، ومن كوشف بصرف اليقين استغنى بذلك عن رؤية خوارق العادات، لأن المراد منها كان حصول اليقين، وقد حصل اليقين. فلو كوشف هذا المرزوق صرف اليقين بشيء من ذلك ما ازداد يقينا. فلا تقتضي الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع لاستغنائه، وتقتضي الحكمة كشف ذلك للآخر لموضع حاجته، فكان هذا الثاني يكون أتم فكأن هذا الثاني يكون أتم استعدادا وأهلية من الأول، حيث رزق حاصل ذلك وهو صرف اليقين بغير واسطة من رؤية قدرة. فإن فيه آفة وهو العجب، فأغنى عن رؤية شيء من ذلك. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة، فهي كل الكرامة. ثم إذا وقع في طريقه شيء من ذلك جاز وحسن، وإن لم يقع فلا يبالي ولا ينقص بذلك، وإنما ينقص بالإخلال بواجب حق الاستقامة. فليعلم هذا، لأنه أصل كبير للطالبين. يقول: كل الذين عرفوا باسم التصوف وأطلق عليهم الصوفية من القرن الثاني والثالث والرابع والخامس إلى قرن الشيخ عليه رحمة الله تعالى، هم الذين أخذوا من علوم الشريعة ما هو فريضة عليهم. فأقلهم من حوى علم الشريعة المفترض عليه كاملا. وهذا كما أشرنا في الكلام الماضي ليس بطويل ولا صعب، وهو من يسر الله تعالى لعباده، من تيسير الله تعالى لعباده يسر هذه الشريعة التي حملها رسول الله. وذلك العلم الواجب مع يسره وسرعة الاطلاع عليه هو المفتاح لجميع مقامات القرب من الله كلها إلى غاياتها، هو الأصل الذي منه يعرج إلى أعلى مراتب المعرفة بالله والفهم عن الله والصلة بالله والقرب من الله. هذا العلم اليسير العظيم، وبذلك علمت يسر الشريعة، وأن كل مسلم إذا صدق واجتهد لم يبقى على جهل بما فرض الله عليه تبارك وتعالى، إذ يمكنه تعلم ذلك بأدنى اهتمام وأبسط توجه وجلوس عند عالم، ثم إذا عرض عليه شيء في شؤون حياته رجع إلى العالم التقي وأخذ عنه مباشرة، فلا يبقى على جهالة في أمر دينه. لكن من اتسع علمه مع الإخلاص والصدق فشانه في الفهم أوسع، وتهيؤه للمعرفة والوعي عن الله أكبر، وحينئذ يكون هو المرتفع في الدرجات، كما تسمع في الآيات: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول ابن عباس: للعلماء فوق المؤمنين 700 درجة، كل درجة مسيرة 500 عام، والذين أوتوا العلم درجات. هذا أمر. الأمر الثاني بعد ذلك يقول: إنهم لما علموا الواجب المفترض وعرفوه وأقاموا الأمر والنهي وفقوا للاستقامة، لما استقاموا متابعين لرسول الله محمد إمام أهل الصراط المستقيم وسيد أهل الصراط المستقيم. إذا رأينا كرم الله في نسبة الصراط المستقيم إلى أصفيائه من النبيين والصديقين، ونقرأ في الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم والذين أنعم عليهم هم المذكورون في الآية الأخرى، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، على العموم وجدنا نسبته بعد ذلك على الخصوص لمحمد أنه صراطه وأوحى الله إليه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. قل لهم يا محمد: هذا صراطي. وأن هذا صراطي مستقيما، فهو صراط محمد الصراط المستقيم صلى الله عليه وسلم، لأنه الأصل فيه والإمام فيه على الإطلاق. ثم بيّن لهم على الحقيقة وجه شرف هذا الصراط المستقيم، أنه صراطه هو سبحانه وتعالى، وأن نسبته لمحمد لكونه إمام الهادين إليه والدالين عليه. فأوحى الله إليه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ولا تناقض: صراط الذين أنعمت عليهم، يأخذها على وجه ما يقول بعضهم حينما يعبر عن بعض مظاهر الهدى والمنهاج الإلهي بالشريعة، خذها: وأن هذا صراطي مستقيما. قد يعبر عن بعض مظاهر هذا النور الإلهي بالطريقة، خذها: وأن هذا صراطي مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الذي يعبر عن الغاية في إدراك حقائق هداية الله ونوره بالحقيقة. خذها، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ولا تناقض ولا تضارب ولا تصادم ولا تباعد ولا مشكلة ولا تطويل ولا تعريض ولا شيء مما ابتلى الله به بعض العقليات وبعض الناس. ايش فرق ان شريعة ان حقيقة ان طريقة ان شريعة، هي شيء واحد وما واحد فيني جات ليش بهذا؟ القرآن صريح في المعاني هذه كلها، وما استفادها من استفادها إلا من الكتاب وأخذوها منه. يقول لما حصلوا الاستقامة كانت لهم حقائق الإكرام من الله، لأن الكرامات بظهور خوارق العادات تكون معجزات وإرهاصات للنبيين، وتكون كرامات ومعونات للمؤمنين، وتكون استدراجات وإهانات للفاسقين والكافرين، وتكون سحرا وشعوذة لصنف من الفجار والفساق. هذه خوارق العادات. فللأنبياء قد تكون إرهاصا لما يظهر على أيديهم قبل نزول الوحي على أحدهم قبل أن يبعث، وقد امتلأت حياة نبينا قبل البعثة بالإرهاصات من أيام حمله ومن حين ولادته ومن أيام رضاعه وطفولته ونشأته إلى حين أن جاء إليه الوحي، وامتلأت حياته بعد ذلك بالمعجزات بما لم يذكر عن نبي قبله. وتكون لأتباع الأنبياء من الصالحين إما كرامات، وذلك لأقويائهم الراسخين في الاتباع، وإما معونات لعامة المؤمنين، يحصل أمر على غير العادة معونة من الله له، كيف حصل هذا ما يدري. وتكون استدراجات وإهانات للفاسقين والكافرين، استدراجات لكثير من أهل الشر والضلال، يظهر لك خوارق استدراجا له من الله، كما يفعل ربك سبحانه وتعالى مع الدجال، أكبر فتنة تظهر على ظهر الأرض، ينزل المطر مع يده، يطلع الشجر مع أصابعه، يطلع إيش المصيبة هذه؟ فتنة، استدراج له ولمن يتبعه. وهكذا، وقد تكون بالعكس إهانات، يحاولون أمر فيخرق العادة بفعل ضد ما يريدون، إهانة لهم من الله تعالى، يهينهم أمام الناس، يخططون لك هذا يعملوا، يجي أمر من وراء العقل من وراء التصور، وقعت مصيبة عليهم. إيش السبب؟ كما وقع لمسيلم الكذاب في عدة وقائع، يقولون له إن محمد تفل في بير ما فيها ماء، فاض فيها الماء فشرب أصحابه وأخذوا بأيديهم، وعندنا بير فيها ماء لكن قليل، نريدك تبرك عليها، فجاء يتفل فيها فغار الماء، نشفت يبتت ما بقي شيء. هذا إيش هذا؟ هذا إهانة من الله له، أمر خارق العادة. الأصل أن ريق الإنسان ما ينشف الماء، لكن خمر خارق للعادة، إهانة من الله لهذا الكذاب. وجاءوا له برجل أعور على عين واحدة، قالوا إن قتادة صاحب محمد خرجت عينه فردها محمد، ردها فرجعت أحد عينيه، وعندنا ذا أعمى أعور على عين واحدة، نريدك تقرأ عليه في أن تفتح العين. جاء يقرأ عليه عمية الصحيحة فصار بلا عينين خلاص أعمى. هذه إهانة من الله تعالى، أهانوا بها. هذه خوارق العادات، وقد يكون بسبب استعمال نفث وعقد واستعانة بشياطين من الجان البطلة، هذا سحر فتحصل به خوارق. هذه يشترك فيها الأنبياء القمة في الخير إلى الكفار الفجار القمة في الشر إلى الدجال الخبيث، خوارق عادات. لكن الاستقامة ليست والله إلا لمن أحبهم الله، إلا لمن ارتضاهم الله. ومن هنا قالوا الاستقامة أعظم كرامة، الاستقامة أعظم كرامة، لكن لضعف البشر تجدهم يتعلقون بخوارق العادات ويفتتنون بها، ومن أظهر لهم منها شيء فهو عندهم الولي الكبير، ويأخذ عقولهم بواحد من اثنتين، إما مال كثير وإلا خوارق عادات، إن شي فلوس جم وإلا خارقة من خارق العادات، أوه هذا عظيم في نظرهم. هكذا طبيعة البشر في قصر نظرهم. كما يعرفون العلم باللسان والكلام، الذي يخطب بقوة ويؤلف كثير ولو اسكت يسكت الثاني هذا عالم كبير، وقد يكون من أجهل الناس ظاهر وباطن ولكن عنده لسان، وقد يكون. فهذه مقاييس عامة الناس لا أساس لها وميزان باطل، لكن ميزان العلم خشية الله، وميزان الولاية الاستقامة على طريق الله، هذا الميزان الصحيح. قال والناس تميل نفوسهم إلى الخوارق العادات، ومن ظهرت منه هو المولى الأجل، أو كان عنده فلوس زايدة مال كثير، هذا غير أني في زمان من يكون فيه ذا مال هو المولى الأجل، واجب عند الورى إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل. ولا عبرة بشيء من ذلك، ما هو إلا غرور كسراب بقيعة يحسبه الظمآن وماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وهذه الاستقامة عطية عظيمة من الله، نسأل الله يكرمنا وإياكم بها، نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بها، نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بها. أروا رب السماوات والأرض رب العرش العظيم من قلوبكم صدقا في طلب الاستقامة منه ليهبكم إياها. يا الله توجهوا إلى هذا الإله وعزتي وجلاله، هو المطلع على سرائركم، الناظر إلى ضمائركم، المراقب لخواطركم، هو الله، اطلبوا منه أن يهبكم من حضرته الاستقامة. ربنا الحاضرين والسامعين وأحبابنا ومن والانا فيك والمتوجهين إليك من أمة محمد، نسألك ونتوجه إليك أن تكرمنا وإياهم بحقائق الاستقامة وأنوار الاستقامة وصدق الاستقامة في القول والفعل والنية والقصد على ما هو أحب إليك وإلى رسولك وأرضى لك ولرسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم فافتح لنا أبواب الوهب لهذه الاستقامة يا ولي كل كرامة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. يقول الله لسيد المثبتين المستقيمين ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقد يخاطب الله بعض ورثته وأتباعه بصورة الخطاب له رحمة منه بهؤلاء الورثة وتثبيتا لهم من بعده، يقول أي الأعمال أفضل؟ قال الاستقامة. سيدنا جعفر الصادق يقول في قول الله فاستقيم كما أمرت، افتقر إلى الله بصحة العزم، افتقر إلى الله بصحة العزم. يقول رأى بعض الصالحين، هذا أبو علي الشبوي، هذا الذي صاحب الرؤيا كما ذكروا في الرسالة القشيري وغيره، ذكروه أنه هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له روي عنك أنك قلت شيبتني هود وأخواته، يعني سورة هود أظهرت فيه الشيب، ذلك لما سألوه ولم يظهر فيه إلا قليل من الشيب، وهو في 60 من عمره، ولم يظهر فيه إلا نحو 17 شعرة بيضة ما بين رأسه ولحيته، قليل منها في عارضه، فقالوا يا رسول الله شبت، أظهر فيك الشيب، قال شيبتني هود وأخواتها، وجاء في بعض الروايات أخواتها الحاقة والقارعة وعما يتساءلون، وسأل سائل، هذه أخوات هود، وإذا الشمس كورت، هذه أخوات هود، شيبتني هود وأخواته. قال له يا رسول الله ما شيبك منها، ما الذي شيبك منها؟ أقصص الأنبياء وهلاك الأمم؟ فبعدا لعاد قوم هود، ألا بعدا لثمود، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، هلاك الأمم ونزول اللعنات عليهم هذا؟ قال لا، لكن قوله فاستقم كما أمرت، قال هذا الذي شيبني، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وربط المتعلقين بالاستقامة به من بعده ومن تاب معك، والله يجعلنا معه ويرزقنا نصيب من هذه الاستقامة ويدخلنا في دائرته وحماه صلى الله عليه وآله وسلم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فاستقم كما أمرت. الله الله. قال هذا أصل كبير وسرغ فلعن عنه كثير من الناس يطلبون خوارق العادات حتى في طريقهم إلى الله ليتشوف، هل رأى شيء من الغيب؟ هل برز له أحد من الملائكة؟ هل كثرت عنده المرائي؟ هل شاهد السماء؟ هل نظر إلى العرش؟ هل جاء له الأنبياء في المنام؟ هل وبعدين هذا هو المقصود؟ هذه الشؤون قد تظهر بحكمة من الله تعالى لمن أراد، وليست هي الأصل ولا هي القاعدة ولا هي الحقيقة في الاستقامة. الاستقامة أن تكون صافي القلب، حسن السير إلى الرب، حسن الامتثال، حسن الانتهاء عما نهاك عنه. ومن هنا قالوا استقامة مع الله في ركعة خير من 70 كرامة، أحسن من 70 كرامة من طيران في الهواء أو مشي فوق الماء أو قلب الحجر إلى ذهب وما إلى ذلك. ما تساوي هذه بدأ الذهب عند اليهود إلى عند الدجال، إيش حصل لك؟ لكن إذا أعطاك نور الاستقامة فقد أحبك سبحانه وتعالى. فنسأل الله يرزقنا كمال الاستقامة. قال وكثير من الناس ما يصل إلى قوة اليقين إلا بعد ظهور خوارق له، فهذا قد يمده الله بظهور شيء من الخوارق تقوية لا حتى يستقر في قلب نور اليقين. ولكن بعض الناس من البداية ونور اليقين مشرك في قلبه من دون ما تظهر كرام، موقن على ما قال الله ورسوله وعلى الآخرة كأنها رايعين ومن دون ظهور أي شيء. قال هذا أكمل حال وأعظم، لأن المقصود من ذي الخوارق كلها الوصول اليقين قد حصله من قبل من البداية. فبداية هذا نهاية ذاك، بداية هذا نهاية لذاك الذي بدأ من خارق إلى خارق، وبسم الله في الأخير يصل إلى مرتبة هذا. لكن هذه كانت البداية عند ذاك الأول. رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بها. ولذا تجد في فصل آداب سلوك المريد الإمام الحداد قال إن أكرمك الله بشيء منها فإياك أن تتوقف معها أو تركن إليها أو تغتر بها، وإن لم يظهر لك شيء منها فلا تطلبها ولا تلتفت إليها ولا تعول عليها، ولكن اسأل من الله الاستقامة. وقال إذا تمت لك الاستقامة سخرت لك الأكوان العلوية والسفلية تسخيرا لا يقطعك عن الله ولا يوقعك في غرور ولا في عجب ولا شيء من هذا، تخدمك من حيث لا تشعر كل الأكوان، لأن المكون ارتضاك له سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. وإذا رأيتم إلى ما نحن مجتمعين عليه من هذه الأقطار المختلفة التي جيتم وإلى هذه البواقي والمواريث والتركات العظيمة التي نتحدث عنها، الكل منا ومنكم معافى وآمن ومطمئن، وكم بيننا قرون وبين أصحاب هذه العلوم وبين معدنها الأول ممن استقاه، وكلنا على اجتماع وكلنا على استماع. ورأيتم إكرامات من الله واسعة، رأيتم عطايا منه كبيرة، رأيتم مواهب منه عظيمة. اللهم لك الحمد على هذه المنة، أتممها علينا أتممها علينا. كيف؟ وإذا أتمها علينا المجلس بعينه يبسط بساط نعيمه في القيامة بل في دار الكرامة. كم من كؤوس تشرب في ظل العرش نتيجة مجالس جلست في الدنيا، هناك يطعم ذوقها ويجنى ثمرها وفي وسط جنة الله تبارك وتعالى. يجتمع المجتمعون ويتذاكر المتذاكرون أياما مرت بهم في الدنيا ومجالس جلسوها لله ومن أجل الله وفي الله أيام كانوا في الدنيا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين في الدنيا كنا على خوف من الله فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وإن تجدون هذا في الليل دعاء وفي النهار دعاء وفي آخر ليل دعاء وفي الصباح دعاء وفي الظهر دعاء بدخول الجنة والتوفيق للاستقامة والعفو عن الذنوب وما إلى ذلك. أنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم جل جلاله وتعالى في علاه. الله يتم النعمة علينا وعليكم، الله يتم النعمة علينا وعليكم، الله يتم النعمة علينا وعليكم. قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم إلى الإمام المؤلف قال: فالعلماء الزاهدون ومشايخ الصوفية ومشايخ الصوفية والمقربون حيث أكرموا بالقيام بواجب حق الاستقامة رزقوا سائر العلوم التي أشار إليها المتقدمون كما ذكرنا، وزعموا أنها فرض، فمن ذلك علم الحال وعلم القيام وعلم الخواطر، وسنشرح الخواطر وتفصيلها في باب إن شاء الله تعالى، وعلم اليقين وعلم الإخلاص وعلم النفس ومعرفتها ومعرفة أخلاقها. وعلم النفس ومعرفتها من أعز علوم القوم، وأقوم الناس بطريق المقربين والصوفية أقومهم بمعرفة النفس وعلم معرفة أجسام الدنيا ووجود دقائق الهواء وخفايا شهوات النفس وشرهها وشرها، وعلم الضرورة ومطالبة النفس بالوقوف على الضرورة قولا وفعلا ولبسا وخلعا وأكلا ونوما، ومعرفة حقائق التوبة، وعلم خفي الذنوب ومعرفة سيئات هي حسنات الأبرار، ومطالبة النفس بترك ما لا يعني، ومطالبة الباطن بحصر خواطر المعصية، ثم بحصر خواطر الفضول، ثم علم المراقبة وعلم ما يقدح في المراقبة، وعلم المحاسبة والرعاية، وعلم حقائق التوكل وذنوب المتوكل في توكله وما يقدح في التوكل وما لا يقدح، والفرق بين التوكل الواجب بحكم الإيمان وبين التوكل الخاص المختص بأهل العرفان، وعلم الرضا وذنوب مقام الرضا، وعلم الزهد وتحديده بما يلزم من ضرورته وما لا يقدح في حقيقته، ومعرفة الزهد ومعرفة زهد ثالث بعد الزهد في الزهد، وعلم الإنابة والالتجاء، ومعرفة أوقات الدعاء، ومعرفة السكوت عن الدعاء ومعرفة وقت السكوت عن الدعاء، وعلم المحبة والفرق بين المحبة العامة المفسرة بامتثال الأوامر والمحبة الخالصة. وقد أنكر طائفة من علماء الدنيا دعوى علماء الآخرة المحبة الخاصة، كما أنكر الرضا وقالوا ليس إلا الصبر، وانقسام المحبة الخاصة إلى محبة الذات وإلى محبة الصفات، والفرق بين محبة القلب ومحبة الروح ومحبة العقل ومحبة النفس، والفرق بين مقام المحب والمحبوب والمريد والمراد، ثم علوم المشاهدات كعلم الهيبة والأنس والقبض والبسط، والفرق بين القبض والهمم والهم والبسط والنشاط، وعلم الفناء والبقاء وتفاوت أحوال الفناء والاستتار والتجلي والجمع والفرق واللوامع والطوالع والبوادي والصحو والسكر إلى غير ذلك، لو اتسع الوقت ذكرناها وشرحناها في مجلدات، ولكن العمر قصير والوقت غزير عزيز والوقت عزيز، ولولا سهم الغفلة لضاق الوقت عن هذا القدر أيضا. لا إله إلا الله. أشار إلى مجامع ما يتحدث عنه أهل علم القلوب، وقال كله موجود عندهم وزيادة، ووراء ما وراء لكونهم نقت قلوبهم عن إرادة غير الله وصح زهدها فيما سوى الله. يقول نتكلم عن هذه الأشياء بما يسعنا الوقت، ولولا سهم الغفلة لضاق الوقت حتى عن هذه. العمر قصير، الوقت عزيز، لكن أوقات غفلتنا بنكتب لكم بنحط لكم، أما أوقات حضورنا ما عاد يسعنا نفكر فيكم ولا كيف نعمل معكم ولا كيف نخاطبكم، لكن في وقت الغفلة فغفلتهم إبراز العلوم النافعة، فهذا وقت الغفلة حقهم. كيف وقت الذكر؟ وقت الذكر ما يسعهم أحد ولا يقدرون الالتفات إلى شيء، ما يقدرون على الالتفات إلى شيء، ولهذا قالوا كلهم هو اللي قبله واللي بعده لولا سهم الغفلة ما ألفنا. لولا سهم الغفلة ما ألفنا، لكن وقت الغفلة عن الله قاعدين نكتب للناس نبين لهم ونرشدهم وهكذا. الله لما ذاقت قلوبهم من حلاوة الجمع على الله فرأوا سر العبودية هناك، فصاروا يعدون هذه الأشياء من النقائص عندهم ومن أوقات الغفلات لهم رضي الله تعالى عنهم. كان سيدنا أبو بكر الصديق لما يتكلم مع الناس يخلص لكم لا إله إلا الله، كل ما تكلم كم كلمات يقول لا إله إلا الله، يتكلم يقول لا إله إلا الله. سيدنا الإمام الحداد وقت ما يكلم والثاني يردد لا إله إلا الله، إذا سكت يعطي جواب كلمتين مختصرة ويرجع إلى ذكره. سأله مرة تلميذه الحساوي أول مرة ورد رجع له المباحثة في المسألة وجو، قال يا حساوي إذا سمعتم منا الجواب اليسير فاكتفوا به فإننا نتكلف الحضور معكم تكلفا. قال نتكلف نغفل ونتكلم معكم، خلونا احنا في حضورنا القليل اكتفوا بهذا لا تكثر علي كلام. لا إله إلا الله يا أهل القلوب الحاضرة مع الله. يجينا قال لولا سهم الغفلة، يقول الشيخ السهروردي لا ضاق الوقت عن ذلك أيضا، حتى عن هذا ما بنقدر نبينه ولا نوضحه. ولهذا كانوا يقولون عن بعض العارفين إن من نعمة الله على أهل وقته ما حفظ القرآن، قال لو حفظه لغاب فيه ولم يسمع منه كلمة ولم يجد سمع لقوة تأثره بواردات القرآن. قال ولو كان تم له حفظه ما عاد بيتفرغ لهم يعلمهم مسألة من المسائل. يقول هل يسأل هل يقتضي عن الحث على الاستقامة أن من خاف عدم الاستقامة في عمل يترك العمل؟ ترك العمل ليس من الاستقامة، عمل الخير نعم، عمل الشر تركه كله هذا الاستقامة، أما عمل الخير ما تترك شيء منه. ما ليس من الاستقامة ترك عمل الخير، ولكن تعمل الخير وتجاهد نفسك على الاستقامة فيه. اللهم أكرمنا بذلك. و السياسة التي خلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله منبعها ومجمعها هذه سياسة النفوس في إيصالها إلى الملك القدوس التي يتكلم عنها أهل التصوف، ومن دون هذه السياسة ما تحصل الاستقامة والخير لا في اقتصاد ولا في ترتيب دولة ولا في إقامة مصانع ولا في تحرير مجلات ولا في شيء من ذلك. فهم في لب اللب من السياسة الكبرى التي بها تساس النفوس إلى الملك القدوس جل جلاله، وعلى ضوئها تحصل الاستقامة في مختلف الترتيبات ومختلف المعاملات في مختلف العبادات والطاعات مع القريب ومع البعيد. لكن بعض الناس ما يعجبه إلا صور الكلام، ما يعجبه إلا إذا واحد يذكر اللفظة الفلانية اللفظة الفلانية هذا متفتح وهذا متسع، وما يذكر هذا متحجر وهذا ناقص. يقول أنت تحجرت بنفسك الآن لأنه رجعت المعاني كلها في كلمات تذكر باللسان، أنت المتحجر سواء ولو اتسع عقلك إلى المقاصد وأحوال الخلائق على العموم دنيا وآخرة عرفت أن الأمر أكبر من الوقوف عند مصطلح وعند كلمة وعند بعض ألفاظ يتشدق بهذا أو ذاك. الفاتح أن ينظر الله إلينا وقربنا لي زلفى ويرعانا بعنايته حيثما كنا واجعلنا وإياكم موفقين لمرضاته، وأن يكرمنا وإياكم بحقائق الاستقامة ويتحفنا بأنواع الكرامة ويعملنا بما هو أهله في الدنيا والبرزخ والقيامة ويجمعنا في دار المقامة مع المضلل بالغمامة سيد الوجود صاحب المقام المحمود، يرجعنا الله وإياكم بجاه لديه ومنزلته عند ممن وفى بالعهود استقام على منهجه في الغيب والشهود. اللهم ثبتنا على ما تحب واجعلنا في من تحب واجعلنا وهؤلاء من الظافرين الغانمين في هذه الأيام والليالي بغايات الآمال وأعلى من الآمال من عطاياك الجزال ومننك الغوال، يا كبير يا بر يا جزيل النوال، يا عظيم يا منان يا وهاب يا حسن الفعال، يا حي يا قيوم يا كريم يا وال، يا أرحم الراحمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبارك عليه وعلى آله وصحابه الفاتحة.